كلمة محمد حمزة ونغمات بليغ حمدي وصوت حليم وسواح. خطوة بيني وبين حبيبي براح، مشوار بعيد وانا فيه غريب، واللي لي قرب والنهار رواح. خطوة بيني وبين حبيبي براح، مشوار بعيد وانا فيه غريب، واللي لي قرب والنهار ونلاقاكم حبيبي سلمولي علي، نلاقاكم حبيبي سلمولي علي، طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيك، طمنوني الأسمراني عاملة طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه. نلاقاكم حبيبي سلموا لي علي، نلاقاكم حبيبي سلموا لي علي، طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه، سواح وأنا ماشي ليالي سواح، ولا دارب حالي سواح، من الف الفرقة يا غالي سواح، ايه اللي جرالي سواح، وانا ماشي ليالي سواح، ولا داري بحالي سواح، الفرقة يا غالي سواح، ايه اللي جرالي سواح، وانا ماشي ليالي سواح، ولا داري بحالي سواح، بالفرقة غالي سواح، ايه اللي جرالي سواح، وانا ماشي ليالي سواح، وانا داري بحالي سواح، بالفرقة غالي سواح، ايه اللي جرالي وسنين وسنين، وانا دايب شوق وحنين، عايز اعرف بس طريقه منين، وسنين وانا دايب شوق وحنين، عايز اعرف بس طريقه منين، ونلاقيكم حبيبي سلموا مراني عاملة ايه الغربة فيه. عايز اعرف بس طريقه مني، خير وسنين وانا دايب شو حبيب عايز اعرف بس طريق امي ونلاقكم حبيب سلموا أسمراني عم لقيه الغربة فيه إن لقاكم حبيبي سلموا لعلي إن لقاكم حبيبي سلموا لعلي طمنوا للأسمراني عم لقيه الغربة فيه طمنوا رسيني عاللي جايب نور لي وريني سكة الحبايب يا قمر يا نسيني رسيني عاللي جايب نور لي وريني سكة الحبايب يا قمر يا نسيني رسيني عاللي غايب نور لي وريني سكة الحبايب وصيتك وصية يا شاهد علي وصيتك وصية يا شاهد علي تحكي له عاللي بيا واللي قسيته في ليالي احكي له عاللي بيا واللي قسيته في ليالي وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريق امي وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريق امي أسمراني عم لقيه الغربة فيه حليم في كلمات محمد حمزة ونغمات بليغ حمدي وسواح.